أعرف طريقي، قصة فيلم. ترجمة وإعداد دكتور رفيق الصبان. إخراج حسني ونيم. قصة فيلم. حالا يا فندم، تحت أمرك. صباح الخير يا بابا، تأخرت عليك شوية؟ لا أبدا، اقعدي. يا بابا، مالك مختار ترابيزة بعيدة قوي كده؟ عشان أعرف أتكلم معاك. تحت أمرك يا سيدي. احنا بقالنا كتير ما اتكلمناش مع بعض، مش واخدة بالك ولا ايه؟ الشغل يا بابا، الشغل مش سايب لنا فرصة عشان ناخد نفسنا. المهم، ازايك انت؟ وحشتني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي قوي يا جوان. ايه بابا، طلبت الاكل ولا لسه؟ طبعا طلبت. اكيد طبعا طلبت الطبق اياه اللي كانت بتحبه ماما. ها، وانا اقدر اطلب غيره؟ انت مش هتبطل رومانسية بقى؟ الرومانسية دي لينا احنا يا شباب. طب وليه بتسميها رومانسية؟ ليه ما تسميهاش نوع من الوفاء؟ يا بنتي، انا عشت مع امك احلى ايام حياتي، مش مستعد انساها ابدا. كنت بتحبها قوي يا بابا، مش كده؟ مش بحبها وبس، دي خلتني اعيش معاها اجمل واعظم ايام عمري. خسارة انك معرفتهاش كويس يا جوان. اكيد اكيد كانت هتعلمك اللي ما قدرتش انا اعلمهولك. يعني ايه يا بابا؟ يعني امك لو كانت موجودة، صدقيني ما كنتش هتاخدي ابدا القرار اللي خدتيه ده. قرار ايه يا بابا؟ انا مش فاهمة حاجة. قرار جوازك من بنتلي. سكت يعني؟ مالك ما بتردش ليه؟ هرد اقول ايه بس يا بابا؟ تبرري، تدافعي. يا بابا، المسألة لا محتاجة تبرير ولا دفاع. الحكاية ان انا اقتنعت بيه وهتجوز. يعني اقتنعت بيه وبس؟ حضرتك عاوز تقول اني ما حبيتوش؟ بابا، انت طول عمرك معودني على الصراحة، وانا فعلا هكون صريحة معاك. صحيح انا ما بحبش بنتلي، وفي دي عندك حق، بس برضو هتجوزه. ليه يا جوان ليه؟ عشان بنتلي يا بابا بيديني الاستقرار والامان في زمن اصعب حاجة فيه ان انت تشعر بالاستقرار والامان. ويا ترى الامان ده بالنسبة لك هو الفلوس؟ مش بس الفلوس يا بابا، انت بابا ناسي ان بنتلي واحد من اهم رجال الصناعة في انجلترا. ده راجل عظيم، ومحتاج لواحدة توقف جنبه وتفهمه وتساعده. بس ده اكبر منك ب22 سنة. التفاهم يا بابا ملهوش علاقة بالسن. انا معاك، بس الجواز عاوز انسجام في التفكير، وده مش ممكن يحصل الا لما يكون العمر متقارب. مش قاعدة يا بابا، ياما شباب من سن واحد اتجوزوا وفشلوا بعد فترة صغيرة، وياما جوازات كان فارق السن فيها كبير وعاشت ونجحت. صدقني يا بابا، انا مصممة على نجاح حياتي. جارسون، لو سمحت عايزة جيلاتي بعد الاكل. حاضر يا فندم. شكرا. طول عمرك عنيدة، عنيدة قوي. وناوية تعملي ايه؟ هروح لبنتلي في الجزيرة. الجزيرة؟ ايوه بابا، ما هو اشترى جزيرة صغننة قوي في شمال ايكوسيا، وعمل فيها قصر ريفي يجنن، وانا هروح له علشان نحتفل بجوازنا. صدقني يا بابا، لو ما كنتش عارفة ان الرحلة متعبة شوية كنت اصريت ان انت تيجي معايا. طب هتروح ازاي؟ تلاقيه ما قدرش يعمل مطار خصوصي في الجزيرة، ولا تلاقيه عمله هو كمان. يا بابا حبيبي ما تتريقش، بنتلي مش اول مليونير يشتري جزيرة، ولا الظاهر بقى انت اللي ما بتقراش جراي. اصلي في الحقيقة اخبار الناس دول ما بتهمنيش قوي. لا لا لا لا لا, لا يا سي بابا، من هنا ورايح لازم تهمك. انت ناسي ان بنتك بقت واحدة منهم ولا ايه؟ صدقيني يا جوان، عمرك ما هتبقي منهم ولا زيهم. انا ابوكي وعارفك كويس، ورغم كل المظاهر وكل الكلام اللي بتقوليه ده، هتفضلي جوان. جوان بنتي اللي انا ربيتها، واللي كانت ليسلي امها. يا حبيبي يا بابا، يا اعظم بابا في الدنيا. لكن برضو ما قلتليش هتروحي اوكوسيا ازاي. بالقطر، ومن هناك هركب مركب صغير يوصلني الكيلوران. ايه دي؟ اسم الجزيرة يا بابا. اتفضل يا فندم. ياه، ده انا حموت من الجوع. خدمة تانية يا فندم؟ لا شكرا. تعرف يا بابا، انا حقيقي ما بحبش بنتي، وهتجوزه عن اقتناع مش عن حب. لكن المشكلة ان مفيش راجل تاني في حياتي بحبه واسيبه علشان بنتلي وعشان فلوسه. فاهم يا بابا؟ فاهم انا بقصد ايه؟ ايوه فاهم. ودلوقتي كلي كلي، مش بتقولي جعانه؟ معقولة يا بابا؟ تعبت نفسك ليه بس؟ ما كانش في اي داعي انك تيجي. يعني ما اقولكيش مع السلامة؟ وبعدين في حاجة معايا لازم اديها لي. اتفضلي. ايه دي يا بابا؟ دي غويش؟ اول هدية اديتها لامك، اشتريتها من اول مكسب كسبته في شغلي، وكانت قالت لي قبل ما تموت الغويشة دي تديها لبنتي يوم فرحها. يا حبيبتي يا ماما، خدي بالك من نفسك كويس يا جوان. انا سبت لك حريتك كاملة تعيشي زي ما انت عايزة، تختاري بنفسك الراجل اللي هتتجوزيه وتربطي حياتك بحياته، لكن كل اللي بطلبه منك انك ما تخلينيش اندم على كده في يوم من الايام. ما تخافش علي يا بابا، انا عارفة طريقي كويس قوي. ممكن افتح الشباك شويه احسن ريحه السجاير هتخنقني؟ فعلا عندك حق، لكن هنعمل ايه بقى؟ العربيه دي مسموح فيها بالتدخين؟ وعشان مسموح فيها يقوموا يعملوها حمام بخار بالشكل ده؟ ياه، قد كده دخان السجاير مضايقك؟ ايوه، وكمان عشان البيبي اللي ببطن. الف مبروك. كم شهر؟ 3. ده من يوم الدكتور ما قال لي وانا مش مصدقه، وجورج جوزي هيطير من الفرح. يا ترى هيعمل ايه لما يوصل البيبي؟ ربنا يبارك لكم فيه ويهنيكم ببعض. انت رايحه فين؟ لانكستر. معقوله؟ مش ممكن. ليه؟ عشان دي بلدي. يا ترى رايحه عند مين؟ ولا عند اي حد. انا هاخد مركب من هناك لحد كيلوران. كيلوران؟ بس انا سمعت انهم هيغيروا اسمها ويعملوه بنتلي. اه ضروري انت واحده من معازيب. اصلي سمعت ان سيد الجزيره وملكها هيتجوز وعامل حفله ملهاش مثيل وعزم لها ناس من كل بلد. بس اللي انا سمعته بقى انها حفله صغيره قوي وما فيهاش اكتر من 20 ضيف وبس. يمكن بيني وبين الكلام الناس كتير، بس اللي عاوز اقوله كان الله في عون الست اللي هيتجوزها. ياه، هو لدرجه دي وحش؟ صدقيني انا معرفوش، بس برضو ده ما يمنعش ان اي ست هتتجوز راجل بالشكل ده يبقى الله يكون في عونها. هو الغنى يخوف لدرجاتي؟ يعني على الاقل مش هيبقى فيه راحه بال، لان الست اللي هتتجوزه هتحس انها لقت كنز وهتخاف عليه لحد يخطفه منها. ده غير ان هو شخصيا هيعاملها على انها كانت في بير وهو طلعها على وش الدنيا، وده لان الاغنياء دايما بيبصوا للناس من فوق قوي. بس بنتلي مش كده، وانا اؤكدلك. وعشان كده اشترى جزيره في اخر الدنيا عشان يبقى بعيد عن الناس، ولما جاي يعمل فرح ما عزمش الا 20 نفر زي ما بتقولي. صدقيني الناس دول عمرهم ما يحبوا يبقوا قريبين من الناس الغلابه. قوليلي، هتركبي البحر دغري ولا هتباتي في لانكستر؟ يعني حسب الظروف. على العموم لو عوزتي اي مساعده من البلد انا تحت امر. الموظف المسؤول عن المركب دي من اعز اصحاب جوزي. هو ما فيش غير مركب واحده اللي بتروح كيلوران. امال عايزاها 20 مركب؟ دي كل الحكايه حته جزيره صغيره واللي بيسكنها راجل واحد. طب والمركب ده بيروح هناك كل يوم؟ يومين في الاسبوع. عموما ولا يهمك، لانكستر بلد حلوه قوي، وان اضطريتي تفضلي فيها يوم او يومين مش هتندمي. وانا تحت امرك. شكرا. ويا ترى بتشتغلي ايه؟ اسمي ميريود، وبشتغل في السوبر ماركت الوحيد في لانكستر، وجوزي بيشتغل في المين، عشان كده احنا اصحاب قوي مع توركيل. ويطلع مين توركيل ده؟ توركيل ماكنايل، اللي هياخدك لكليوران في المركب بتاعته. راجل شهم وجدع وهتحبيه قوي لما تعرفيه. بيني وبينك اصل هو السبب في جوازي من جورج. انتوا كنتوا بتحبوا بعض قوي ولسه؟ انا افتكرت اننا بعد الجواز هنبرد شوي. بالعكس، اللي حصل ان حبنا بيزيد كل ما بنعرف بعض اكتر. تعرفي بيقولوا لي ان بعد ما خلف الحب هيتجه للبيبي، لكن باين الكلام ده كلامه بس. انا حاسه اني هحب جورج بعد البيبي ما يجي اكتر واكتر كمان. يا بختكم. انتي متجوزه؟ لسه. بس يعني على الطريق. وضروري بتحبي خطيب؟ يا سلام، ايام الخطوبه هي ايام الحب، ايام العسل. ولو كنتوا بتحبوا بعض صحيح الحب هيستمر. ما تخافيش. انا مش خايفه عشان بحب خطيبي بعقلي مش بقلبي وبس. مش فاهمه قصدك ايه. يعني ما بحبهوش حب روايات، اخترته عن تفكير وعن منطق، وانا متفاهمه معاه. فهمت، يعني جواز مصلحه. مصلحه ايه بس؟ هو يعني مفيش جواز بيتم في الدنيا عن طريق التفاهم؟ يعني لازم يكون في مصلحة أو في غرام؟ أكيد في الدنيا حاجات تانية كتير غير دول. جايز بقى، بس أنا معرفهاش. باين وصلنا. أيوة تركيل بيشاور لي اهو. تركيل تركيل اهلا يا ميري. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هو جورج فين؟ عنده ورديه مهمه قوي وبعتني استقبلك. ها ايه اخبار لندن؟ مش قوي، انا ما صدقت اخلص المأمورية وارجع على طول. على فكره اعرفك جوان ويستر، تركيل ماكنايل. عارفه يا سيدي تاريخ حياتك كله، وعارفه ان انت السبب في جواز ميري وجورج، وعارفه ان انت صاحب المركب الوحيد بين لانكستر وكيلوران، وان انت راجل جدع. حيلك حيلك. ايه ده كله؟ ايه يا ميري، انت ما سبتيش اي حاجه اقولها عن نفسي؟ على العموم تشرفنا يعني. حضرتك جايه لانكستر؟ لا دي رايحه كيلوران من معزيم الفرح يا سيدي. انا يا دوبك لسه راجع امبارح من هناك. ولا يهمك، المركب الجايه بعد بكره. شفتي بقى، اهي الفرصه جات لك لحد عندك. انا بقى هفرجك على بلدنا الحلوه، ومتاكده انك مش هتندمي ابدا انك قضيتي فيها يومين. بس المهم ان انا الاقي اوتيل كويس انزل فيه. ما تقلقيش، انا المسؤول عن كل حاجه. جورج كان ناوي ياخدنا فسحنا النهارده، لكن بقى. طب ومستغربه ليه؟ ما هي دي ايكوسيا. اتفضل اتفضل. جورج جوزي. اهلا تشرفنا. أهلاً. على فكره ميري بتحبك قوي. ما تصدقهاش كده برضو. طيب قولي لي تشربوا ايه. لا احنا جايين ناخدك معانا سهره صغيره بس في مطعم يجنن. انا قلت ما دام ما فيش فايده لفسحك يبقى نعزمك على مطعم وندوقك اكلنا. بس حقيقي انا مش عايزه اضايقكم. تضايقينا في ايه؟ معقول؟ وبعدين بقى خلاص انت بقيتي واحدة من الأسرة. انا حكيت لك تاريخ حياتنا كلها وحياة البلد كمان، ومش معقول تفضلي قاعدة لوحدك كده. يلا يلا قومي بلاش كسل. خلاص حاضر. يا سلام، انا ما كنتش متصوره ابدا ان ممكن يكون في جو جميل في بلد صغيره كده. الله تركيل انت هنا، جيت امتى؟ انا هنا من بدري بس محبتش. ايه محبتش ايه؟ اقعد اقعد. كويس قوي ان انا شفتك يا مستر تركيل، اصل انا كنت قلقانه شويه. انت خايفه المطر ما يخليكيش تسافري؟ ايوه. وبيني وبينك معاكي حق، لو استمرت العاصفه كده السفر مش هيبقى ممكن ابدا قبل اسبوع او 10 ايام. طب وبعدين يا جماعه مفيش اي طريقه تانية؟ مركب خصوصي مثلا؟ ما افتكرش ان اي مركب ممكن يرضى يمشي في الجو ده. جرى ايه يا جماعه، دول شويه مطر وهيخلصوا. هو بعدين انت زهقتي من بلدنا ولا ايه؟ طب ده انت لسه ما لحقتيش تشوفيها. انا متاكد يا هانم انك هتحبي البلد قوي لو عرفتيها. وبعدين اطمني، الطريق الوحيد للجزيره من هنا، يعني اي حد عايز يروح الجزيره لازم يروح من هنا. ومدام الجو بالشكل ده يبقى مفيش حد وصل لها. يا ستي انت هتشيلي هم بكره ليه؟ لما يجي بكره باحلاها ربنا. يظهر ان الهانم اول مره تيجي ايكوسيا. ايوه انا سعيده عشان لانكستر هتكون اول احتكاك ليكي بايكوسيا، لان لانكستر من البلاد القليله قوي اللي قدرت تحتفظ بطبيعها الريفي واثارتها رغم كل المشاكل اللي صادفتها. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان ما نسيتش ابدا قدرتها على الحب. الناس ربت ولادها على الحب زي الأجداد ما ربونا على كده. مش الحب اللي بتشوفيه بين راجل وست، لا، الحب اللي هو اكبر من كده، الحب الحقيقي اللي بيشمل كل حاجه في الدنيا. بس مصيبه المدن الكبيره انها نسيت الحب. صدقني مش بالظبط كده، لكن حطته جنب حاجات تانية برضو ما تقلش عنه في الاهميه. زي ايه؟ زي المسؤوليات، التقدم، الحضاره، العلاقات بين الناس، الحياه الاقتصاديه، السياسيه. هقولك ايه ولا ايه؟ كل اللي قلتيه ده لازم ينبع من الحب، والا ادى للخراب. احنا هنا في لانكستر فهمنا الدرس ده كويس قوي وبننفذه. انت عارفه سكان المدينه كام؟ يا دوب 12,000. عشان كده بقى. طب استنى لما يبقوا 20,000 وهتشوف النتيجه بنفسك. جوان كلي الاكل هيبرد. ده نسيت الاكل. خبر سوري ده برد فعلا. ممكن اغير طبق؟ طبعا ممكن. جرسون تحت امرك يا فندم. ممكن تغير طبق الهانم اصله بارد. حاضر. بس انا متهيالي ان جبته سخن. طب هو زعلان ليه؟ المفروض الزبون يكون مستريح. بس المفروض ما نحملش غيرنا اخطائنا. قول يا مستر توركيل، انت طول عمرك بتشتغل في لانكستر؟ سبتها وقت الحرب بس. حاربت فين؟ مش مهم، الحرب هي الحرب، ما بتختلفش من مكان لمكان. اصل البنت اللي حباها توركيل ماتت في الحرب، اصلها كانت متطوعه في الصليب الاحمر، وللاسف ما قدرش ينسى الكارثه دي لغايه دلوقتي. مين اللي قال؟ الدليل انك ما اتجوزتش بعدها. يعني عشان ما لقيتش البنت اللي حبها زيها. يظهر ان انت مؤمن بالحب قوي. والظاهر ان الهانم عمرها ما حبت. ايش عرفك؟ من اللهجه اللي بتتكلمي بيها عن الحب. صدقيني لو كنت حبيتي مره واحده في بس حياتك. بس انا فعلا حبيت، حبيت النفوذ والقوه، حبيت اني ما احتاجش لحد وان الكل يحتاجني، حبيت اكون غير الناس. وصدقني طول عمري وانا بحاول احقق الهدف ده. وقدرتي توصلي؟ قربت، واكتر مما تتصور. وتفتكري السكه دي هي اللي هتساعدك؟ السعاده مساله نسبيه. جايز الحاجه اللي انا اشوفها منتهى السعاده ممكن تكون بالنسبه لك تافهه، وده ما يخلينيش عمري اغير رايي. حقيقي السعاده نسبيه، بس تاكدي ان الالم واحد. مش معقول يا توركيل ابدا، بقالنا على الحال ده 4 ايام. تفتكر المسألة هتطول؟ النشرة الجوية بتقول العواصف مستمرة. يا انتي مالك قلقانة قوي بالشكل ده؟ هو الفرح ده مهم قوي بالنسبة لك؟ من غيري مش ممكن يبقى فيه فرح. ترجادي مستر بنتلي بيعزك؟ الظاهر كده. تعرفي انا قعدت مع الراجل ده كذا مرة، ما قدرتش اكون عنه رأي مظبوط. احيانا بشفق عليه، واحيانا بتمنى ما اشوفوش خالص. ليه؟ لانه انسان وحيد بصورة مخيفة، ما بيحاولش ابدا يحطم وحدته زي ما تكون الوحده دي حاجباه. انا متاكد ان مراته زيه، وهي اللي ما كانش اختارها للجواز عشان تقاسمه وحدته. قصدك تقول تقاسمه مجده ونفوذه وسلطانه. نفوذه على مين؟ هل هو بثروته وامواله مثلا قدر يمنع عاصفه زي دي من انها تقوم وتاخر عليه معازيمه ويمكن عروسته كمان؟ ما حدش ابدا يقدر يهزم الطبيعه يا تركيل. هو فاكر كده؟ ده وصل على حمام سباحه سقفه ازاز وميته سخنه عشان يعوم فيه هو وضيوفه ويشوف البرد والمطر والعواصف وهم متدفيين في الميه ومطمنين. ازاي في ناس بالشكل ده؟ مش فاهم. انا ما اقدرش انام لحظه لو تصورت ان في واحد فقير يعيش في البرد وانا نايم مستريح في سريري. تعرف الكام يوم اللي عرفتك فيهم دول خلوني احس ان انا اعرفك من زمان، وان انت انسان مختلف عن كتير من اللي انا عرفته. صدقيني انت اللي معرفتيش غير عينه واحده بس من الناس، لكن اللي زي كتير. والبنت اللي حبيتها كانت زيك كده؟ كانت رقيقه شفافه بتحلم كتير، شايفه الدنيا ورديه. مش يمكن لو عاشت كان الواقع كسر احلامها. ليه؟ ما جيك انت هو زي ما انت ما تغيرتش. انا بقاوم. انت بتقول انها كانت بتحبك، ها؟ الله، يبقى الحب اذا مش كفايه. كفايه ومش كفاية. أنا حقيقي مش فهمك. الحب يا جوان زي الطفل الصغير، محتاج رعاية وحنان عشان يكبر وينضج. الحب عايز قوة وعناد. ما حبيتش بعدها أبدا؟ الإنسان ما بيدورش على الحب، الحب هو اللي بيدور عليه. زي المرض يعني. المرض اللي بيميزك عن غيرك. إذا كنت عايزة تسمي الحب مرض مفيش مانع. ايه ده كله؟ تهيالي ان بنتلي دلوقتي متصور ان في مؤامره سماويه ضد. هو ليه بنتلي شاغل بالك قوي كده؟ لا ابدا، بس الشيء بالشيء يذكر. ما حاولتش تشتغل برا لانكستر ابدا؟ واسيبها ليه؟ عشان مستقبلك، عشان طموحك. هو ده كل طموحك، ان انت تشتغل على مركب صغير بين لانكستر وكيلو ران؟ طموحي اني اساعد غيري، اقف مع الغلابه، اكون زي الناس، لا احسن ولا اوحش. خيال، كل ده خيال واحلام ورديه ساذجه. انت لازم تيجي لندن تعيش فيها جمعه ولا جمعتين، هتلاقي كل المبادئ الساذجه دي هتتبخر، هتلاقي نفسك في خضم الواقع مع البشر بخبثهم وسفلتهم وشرهم. هتعرف ان الحل الوحيد علشان تهرب من سمومهم ان انت تكون اقوى منهم، تخليهم يحتاجوا لك، يركعوا على رجليهم قدامك، تخليهم يخافوا منك. انت ناسي اني حاربت 5 سنين. الحرب خليتني اشوف اكتر من كده من الناس، خليتني اشوف وحشيتهم، لكن برضو خليتني اكتشف عظمتهم ورقتهم وحنانهم. لا يا جوان، لا صدقيني، المساله مش مساله قله تجربه، لكن المساله قضية اختبار. شايف يا جورج؟ آه. شايف الولد بيخبط فيها ازاي؟ ضروري هيطلع غلباوي زيك. تعالي يا جوان، تعالي شوف انت كمان. سيبي جوان في اللي هي فيه. ما تظلموش جوان يا جماعة، هي جاية هنا لهدف وبعدين ترجع لشغلها وحياتها، عشان كده مستعجلة ولا ايه؟ ما تسيبك من الحفلة يا جوان وتشوفي حالك، باين العواصف هتستمر شهر ولا اتنين. ما اقدرش يا جماعة. ما تقدريش ليه؟ علشان انا الست اللي هيتجوزها بنتلي. ما قلتيش كده من الاول ليه؟ لانه ما كانش فيه داعي. ودلوقتي الامور اتأزمت. حقيقة انا كنت متخيل صور متعددة للست اللي هتتجوز بنتلي، لكن انها تكون انتي بالذات، اسمح لي اعترف ان ده ما خطرش على بالي ابدا. ليه؟ وحشة؟ بالعكس، جميلة جدا، صغيرة جدا، ذكية، عشان كده ما كنتش متخيل ابدا انك تكون انتي. دلوقتي بس اقدر اقول معاكي حق، فعلا الحب ليه اسرار كتير قوي. انا ما بحبش بنتلي وعمري ما حبيته. امال وافقتي تتجوزيه ليه؟ عشان شايفه ان هو مناسب ليا زي ما انا مناسبه ليه. ما دام انت شايفه كده يبقى خلاص. خلاص خلاص، ده ايه؟ ازاي ممكن واحده حلوه وصغيره زيك تتجوز عجوز ومجنون زي ده؟ اكيد انت محتاجه للفلوس. انا مش فقير. الله، امال ليه؟ ليه بس يا ناس، فهموني. لو شرحت لك مش هتفهمي، ارجوكم تسيبوني في حالي. الظاهر ان انا غلطت لما قلت لكم، اكيد انا كان لازم اسكت واكتب السر. عاجبك كده يا ميري؟ طبعا عاجبني، عاجبني جدا كمان. مش ممكن ابدا اسيب الجريمه دي تحصل. هو انت يا تركيل لازم تقف جنبي، لازم نمنعها باي ثمن. سامع يا تركيل؟ باي ثمن. هي حره يا ميري، دي حياتها وهي حره فيها. لا اكيد في حاجه اكبر منها، ارجوك يا تركيل ما نسيبهاش. اختيارك ومن حقك، وعلى العموم دي حياتك وانت حرة فيها. صحيح منين يطول يتجوز بنتلي؟ أرجوك. هتسكني معاه هنا وحدكم في الجزيرة؟ ما عرفش لسه، احنا ما خططناش للمستقبل. مراتي دايما كانت بتقولي نفسي اسكن معاك في جزيرة لوحدنا. هو ده بقى الفرق بين الأغنياء والفقراء، الأغنياء يقدروا يحققوا أحلامهم والفقراء لا. انتوا بتظلموا بنتلي قوي، هو مش زي ما انتوا فاكرين. أنا ما بظلموش عشان عرفته عن قرب. هو ما بيكرهش الناس، وده عشان سبب بسيط جدا، هو إنه ما بيشوفهمش. أعوانه وحراسه ما بيسيبوهوش يشوف أي حد، ولما يصادف ويشوف حد من غير العالم بتاعه يبصله بعطف واستغراب، زي الناس اللي بتتفرج على الطيور الغريبة في جنينة الحيوانات. أنا هخليك تعرفه يا تركيلي، وهشوفك هتغير رأيك فيه إزاي. بس توصل كيلو رام، أوصلها بس. هتوصلي وصدقيني هتزهقي. لما ازهق هبقى اسيبها، عمر بنتلي ما جبرني على حاجه انا ما بحبهاش. كان نفسي انا كمان تعرفي مراتي، انا متاكد انك كنت هتحبيها، لان فيها حاجات كتير منك. مني انا؟ ازاي؟ عنادك ولقيتك، كبريائك وبساطتك، طيبه قلبك وتمردك. ياه، لحقت تشوف الصفات دي كلها فيها؟ أنا تعودت أعرف الناس كويس، الحرب علمتني كده. أنا مضطر أسيبك وأرجع الأوتيل، حاسة أنا تعبان. أرجوكي ما تعتبيش على ميري، ميري بتتكلم حسب منطقها، هي شايفة أن جوازك من بنت لي غلط وبتحاول تدافع عن سعادتك حسب رأيها. معلش سامحيها. أنا متشكرة يا تركي على كل اللي بتعمله علشان وعلشان أصحابك كمان. يا ريت الناس كلها زيك. هي الناس كلها زيي، ولو عرفتيهم هتتأكدي من كلامي. عن اسمك. مين؟ جوان؟ انت بتتكلمي منين؟ انا لسه في لانكستر يا بابا، ما قدرتش لسه اروح الجزيرة، الجو وحش قوي والبحر هايج. وهتستني عندك لحد امتى؟ معرفش، انا بتصل ببنتلي باللاسلكي. وهو رأيه ايه؟ متضايق اكتر مني وبيحاول المستحيل، لكن برضو ما هوش عايز يعرضني للخطر. وما ترجعيش ليه لندن؟ انا مبسوطة هنا والناس حلوين قوي معايا. خلاص استني مطرح ما انتي. وحشتني يا بابا، نفسي موت اتكلم معاك. اديكي بتتكلمي. تعرف الناس هنا بيشبهولك قوي. يشبهولي انا؟ بافكارهم وارائهم وعلاقاتهم مع بعض. تبقي مبسوطة بقى ازاي؟ ملكش حق يا بابا. على كل حال انا مش خايف عليكي، طريقك انت عارفاه، مش قلت كده قبل ما تسافري؟ ايوه بابا انا عارفه طريقي. زي ما بقولك كده، جورج اول ما عرف ان البيوت اللي على البحر اتهدت من العاصفه لما مجموعه من الناس وراحوا يساعدوا ويبنوا بيوت جديده مطرح اللي راح. بس الدوله هي المسؤوله عن كده، والناس هتفضل عايشه تحت السماء لغايه ما الحكومه تتحرك. يا جوان الناس لبعضها. طيب انا اقدر اشارك بحاجه؟ صدقيني لو احتاجنا اي مساعده هنقول. وتركيل هو اللي جمع الناس، ده ما فيش زيه ابدا، واضح وصريح ومستقيم. بس لسه ما فاقش من صدمه موت مراته. لا فاق منها بس مش قادر ينساه. مش هو ده اللي قصدك تقولي؟ معرفش انا عايزه اقول ايه، بس حقيقي تركيل نموذج خاص جدا. تعرفي انه من يوم حادثه مراته دي اول مره يهتم قوي بواحده ست. مين هي الست دي؟ انتي. اشمعنى انا يعني؟ معرفش، اسالي، هو واضح ومش هيخبي عليك، ولو سالتي هيقول. مهتم بيا ليه؟ ده انا بمثل كل حاجه ما يرضاش عنها. انا عارفه كويس قوي اراءه وافكاره. تركيل ما بياخدش بالمظاهر، مش جايز قدر يشوف جواكي حاجات ما شافهاش حد غيره. ميري ارجوكي. الله، وانت اضطربتي ليه؟ لمجرد اني قلتلك ان تركيل مهتم بيكي. ما يهتم زي ما هو عاوز يا ستي، وانت مالك؟ صحيح انا بقالي هنا اسبوع وزياده، لكن انت وتركيل وجورج بقيتوا اصدقائي، بقيتوا قريبين مني قوي، عشان كده كل حاجه بتحسوا بيها بتهمني قوي. في الحاله دي اسالي تركيل اول ما يرجع، جايز اكون غلطانه. تركيل، شفت الشجاعه والاراده بتعمل ايه؟ قدرنا نوضب البيوت اللي اتهدت كلها. يا سلام يا سلام على الناس لما تتحد لهدف نبيل. كنا بنشتغل تحت المطر وفي البرد، كلنا كبار وصغيرين، ستات وعجايز وشبان، ودي المشكله كلها اتحلت في اقل من يومين. يعني خلاص استريحت؟ يعني مؤقتا، اصل في خسائر ماديه كتير، ما اعرفش هنعوض اصحابها ازاي. انا ممكن اكلم بنتلي يتبرع ليهم. احنا مش محتاجين لصدقه يا جوان. امال المساعده اللي بتدوروا عليها دي اسمها ايه؟ ما انت رديت على نفسك اهو، اسمها مساعده. اما الفلوس اللي هيبعتها بنتلي اسمها صدقه. مش شايف ان انت معقد المساله قوي؟ لا ابدا، انا بشوفها زي ما اصحاب المصيبه هيشوفوها. صدقيني انا اللي افهم واحس بيهم مش بنتلي. انت مش واخد بالك ان انت بقيت بتهاجم بنتلي قوي ليام دي؟ اي تقدر تقولي السبب؟ السبب اني ابتديت احبك. انت بتقول ايه؟ احبك، ما تخافيش، حب ليكي مش هيغير في الموضوع اي شيء، لان ده حب من طرف واحد، لكن انا بعترف بيه لاني ما اعرفش اكذب. بالبساطه دي بتحبني؟ وليه لا؟ حقيقي انا مش قادر اعرف سبب تاثيرك عليا. يا ترى عشان تشبهي مراتي اللي ماتت، ولا عشان فيكي حاجة قلقانة وعايزة اللي يكتشفها ويساعدها. أنا مش محتاجة لحد. يا ترى كبريائك وتصورك إن نظرتك للحياة مش ممكن تتغير وإنها صح؟ ولا يا ترى وحدتي اللي طالت والجفاف العاطفي اللي أنا عايش فيه أنا وقلبي؟ لكن أنا ما بحبكش. أنا ما طلبتش منك تحبيني، ما حاولتش، ما طمعتش. أنا عارف إنك بعيدة قوي عن دنيتي كلها، وإنك طيف جميل هيختفي من حياتي بسرعة. ومش كده بس، ده اللي هاخدك بنفسي لجوزك اللي مستنيكي في الجزيرة بتاعته. لازم تبقى أقوى من كده، أرجوك ما تسيبش نفسك للوهم. وإنتي زعلانة ليه؟ هيهمك في إيه؟ إني أحبك أو ما أحبكيش؟ إنك هتروحي لحياتك وتسيبيني مع أحلامي وأوهامي. أنا مش عايزاك تتعذب، أنا عايزاك تلاقي الست اللي تحبك زي ما تحبها، تبني حياتك معاها وتنسيك كل حزنك القديم. انت تستاهل الست دي يا تركيل، تستاهلها حقيقي. وعشان كده انا عايزك تكون واقعي، لان السعادة عمرها ما كانت وهم وبس. واذا كان الوهم ده سعادتي، يبقى لازم تشوف لنا اي حل علشان اروح الجزيرة. مستعدة تخاطر بنفسك؟ مستعد. للدرجة دي بتحبيه؟ ايه اللي بتقوليه ده يا جوان؟ معقول في الجو ده؟ ومين المجنون اللي قبل يوديك تركيل؟ ازاي؟ انا اتحديته وهو قبل التحدي. ليه؟ علشان خايفة احبه، ولو استنيت شوية صغيرة هضعف، هضعف وحنسى كل المبادئ اللي قامت عليها حياتي، هنسى القوة وانسى السلطان وهرجع مجرد بنت بتحب. وماله يا جوان؟ مستحيل، مستحيل اللي بنيته في شهور وسنين يتهد في لحظة. وليه؟ علشان راجل تهزله قلبي صدفة؟ وهو ده شوية يا جوان، انك تقابل الراجل اللي نهزله قلبك، دي فرصة عمر. انا مش ممكن هضعف يا ميري، سامعة؟ مش ممكن. طب ما كانش عشانك، فكري فيه، هو الرحلة دي ممكن تضيعه. اذا كنت عايزة تبرهني على قوتك وصمودك، هو ذنبه ايه يدفع الثمن معاك؟ انا ما اكبرتوش. انت بتستغلي ضعف تجاهك عشان تحققي اللي في نفسك. لو عشت الحياة اللي انا عشتها والألم والإهانة اللي أنا حسيت بيها في سنين عمري كلها، كنت تقدري تفهمي أنا بعمل كده ليه؟ أنا أول حب في حياتي يا ميري كان كارثة. الراجل اللي وهبته كل أحلامي سابني علشان يتجوز بنت غنية اشترته بمركز أبوها في الشركة. ومن يومها أقسمت إن أنا عمري ما هتزل الراجل أبدا، ولازم أخلي الرجالة اللي في الدنيا دي كلها يتزلوا ليا. أنا الحياة والتجربة هما اللي علموني أقولك كده. الحياة حياتك أنت، والتجربة تجربتك أنت، بس مش كل دي تجارب الحياة. كل إنسان بيعرف طريقه، وأنا عارفة طريقي كويس قوي. طريقك ده من حقك، لكن ما تجبريش الناس تمشي معاكي فيه. أنا أمنعك تعرضي حياة تركيل للخطر عشان سبب شخصي يهمك أنت لوحدي. تركيل راجل ناضج ويعرف إزاي ياخد قراره، مش أنا اللي هتأثر عليه. هي اللي قالت لي بعضمة لسانها انها بتهرب من حب. بتطلب مني انا اهربها؟ بجاحة بقى، ده منتهى الحب. ايه؟ بتحطني في اشد انواع التجارب، بتخليني اواجه مسؤوليتي وحبي، بتخليني اسأل يا ترى بحبها اكتر ولا بحب نفسي اكتر. ازاي؟ لو كان حبي ليها اكتر من حبي لنفسي، حوافق اخدها للجزيرة واتعرض للخطر والموت كمان عشان توصل للي هي عايزاه. ولو كنت بحب نفسي وبتصرف من منطلق الانانية، هرفض عشان تفضل جنبي هنا. وهو العقل برضه يقول كده؟ ده منتهى الانانية. وجوان معاه حق، وده محك الاختبار، ينجح يسقط. عشان كده انا قررت اسافر معاها على المركب رغم كل الاخطار، وحوصلها الجزيرة بأي تمن. هتوصلها كلوران وحتختفي من حياتك وحتروح تتجوز راجل غيرك. حقها تختار يا ميري، دي حياتها وده قلبها. وانت، انت حيجرالك ايه؟ ده جنون يا تركيل، جنون رسمي. مفيش بني آدم يقبل يعمل الرحلة دي إلا أنا. وإزاي يا جوان تقبل تعرضي حياتك أنت كمان للخطر؟ يا جماعة أنتوا بتبالغوا قوي. إذا كان أنتوا رجالة البحر تقولوا كده، يبقى احنا الستات هنقول ايه؟ بنقول كده عشان عارفين بحرنا كويس. يلا يا جوان خلصينا. ادعيلي يا ميري. ارجعي لعقلك يا جوان. العقل بيقول ان انا لازم اسافر. ما تعنديش عواطفك. لازم امشي من هنا. ارجوك يا ميري لازم. اللي بتدافع عنه ما يستاهلش. لا بدافع عن المبدأ اللي بنيت حياتي كلها عليه. ممكن تعترفي بخطئك. ابدأي من جديد. صعب. هو ده رأيك الاخير؟ جوان. ايوه انا جاهزة. الوداع يا ميري. الوداع يا جورج. مع السلامة. المركب ضربها الموج وكسرت. احنا بنمشي على مروحه واحده دلوقتي ولسه في نص السكه. مش عارف كنت حاضر اهدي المركب ولا لا. طب وايه اللي عمله؟ معرفش. عموما لازم نستعد لكل الاحتمالات. ارجوكي تلبسي البدله كاوتشي دي وتمليها هواء لحد ما توصلنا اي مكان. ولو اتقلب المركب تقدري تمسكي في اي خشبه لغايه ما رحمه ربنا توصل لنا. تركيلي انت ندمان انك طوعتني. الحاجه الوحيده اللي مش ندمان عليها هي بيتك. كل اللي بتمناه دلوقتي ان ربنا ينجينا. توركيل. توركيل في حاجة مهمة قوي لازم تعرف. انا بحب. ايوه بحب. احبك من كل قلبي. لكن ما قدرتش اعترف حتى لنفسي. كفاية عليا كده. دلوقتي اقدر اموت وانا مستريح. انا هنزل كابينة القيادة واحاول تاني. في ايه؟ اوصل المركب للجزيرة. مش دي رغبتك؟ انا لازم انفذها حتى لو هاجمني الموت. عن اذنك. تركيل. تركيل في ايه؟ بحبك. مش قادر اسد. هو ده شط الجزيره. هي دي كيلوران. ايوه يا جوان. انت دلوقتي وصلت لهدفك ودي السعاده دلوقتي قدامك. انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه. انسي كل حاجه عني. خطيبك مستنيك هناك اهو. تركيل انا عايزه. مفيش داعي دلوقتي. في صفحه جديده في الحياه ابتدت وقبلها كان في صفحه انطوت. ارجوكي ما تبصيش ورانا يا جوان. الوداع. ايوه بس انا كنت عايزه اقول. ارجوكي اتمنى لك السعاده من كل قلبي. اتفضلي. انا مش قادر اصدق عيني. الحمد لله. الحمد لله على السلامه يا تركيل. ما كانش عندي امل خالص انك هترجع. عمر الشاي جاي. وجوان كان بنتلي مستنيها وراحت له. هتنساها. ازمه وهتعدي. ما انت عارفني انا من النوع اللي ما اقدرش ينسى بسهوله. عن اذنكم. الظاهر ان العيشه هناك عجبتها فعلا. ايه ده؟ شايف يا جورج اللي انا شايفاه؟ اه. في مركب غريبه داخله لمين؟ اه فعلا. مركب مين هناك؟ ايه؟ تعالوا يا جماعه نشوف. ايه دي؟ دي جوان. جوان؟ مش ممكن. هي جوان. ايوه يا مركب. ايوه جوان. جوان رجعت تاني يا تركي. رجعت بعد ما قلت لبنتي ان انا كنت غلطانه وان الحب حقيقي موجود واني بحبك انت مش هو وان الوقت ما فاتش لسه علشان اصلح غلطتي وابتدي من جديد. جوان. واني عايزه اعيش معاك العمر كله في جنتك انت. عايزه اتجوز انسان مش جزيره. أتجوز قلب مش حساب في البنك. يعني كان لازم توصلي لغاية الموت وتوصليه معاكي عشان تفوقي وتعرفي سكتك. أيوة يا ميري صدقيني، كان لازم ألمس الموت علشان أعرف طعم الحياة، وكان لازم أكره الدنيا علشان أحبها. أيوة كان لازم يخطبني بنتلي عشان أعرف إزاي أختار تركي وأعرف طريقي الصح. محمد خيري، إيناس جوهر، مرسل حطاب، سهام فتحي، عبد الهادي أنور، محمد الأدنداني، أحمد حسن. تسجيل ومونتاج محسن عبده. أعرف طريقي دكتور رفيق الصبان، حسني غنيم، قصة فيلم.